هم خير النبلاء اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العليا وتآخوا في الله تعالى والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم يا ربنا تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله تعالى أني أحبكم في الله وأسأله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وضع عنا أوزارنا وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا واختم بالصالحات الباقيات أعمالنا. اللهم أعتق رقابنا في هذه الليلة من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأهلينا من النار. اللهم ارزقنا الجنة مع الأبرار الأخيار الأطهار. اللهم اجعلها ساعة إجابة. اللهم امنن علينا بثواب ليلة القدر. اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. وفق رئيسنا لكل خير، من أراد بنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بنا شرا فأخزه وزلزله وقطعه، وأرنا فيه آية من آياتك، وانصر إخواننا في سوريا، وحرر أرض فلسطين، ورحماك بالجوع في الصومال وبرما. اللهم آمين. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم النبلاء. أقول دائما نحن نملك تاريخا أصفى من العسل، أنضر من الورد، أزهى من الزهر، أنصع من الثلج، أبيض من اللبن، أطيب من الطيب والمسك، أحلى بكثير من ابتسامة الطفل الوليد. عندنا العلماء الربانيون، عندنا العابدون الزاهدون، عندنا القضاء العادلون، عندنا الحكام المجاهدون، عندنا أطفال أبطال، عندنا شباب أخيار، عندنا نساء قانتات عابدات صالحات. في هذه الليلة المباركة سنلتقي مع قائد شاب قاد الجيوش وهو في مقتبل العمر وفي شرخ الشباب، قاد الجيوش ولم يتخطى 20 من عمره. فمن هو يا ترى هذا الرجل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه جدا، وكان يحب والده جدا جدا، وكان يحب أمه جدا جدا جدا. فمن هو؟ هو الصحابي، ابن الصحابية، ابن الصحابي رضي الله عنه، ليث من ليوث الإسلام، كانت له مكانة وكان له مكان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. علم الصحابة بمكانه ومكانته في قلب النبي، فكانوا يشفعونه في الشدائد لأنفسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هو يا ترى؟ إنه ابن الصحابي الشهيد، إنه أخو الصحابي الشديد الشهيد، إنه ابن حاضنة رسول الله، إنه الصحابي الوحيد الذي ذكر اسم والده في القرآن. فهل عرفتموه؟ عنوان الحلقة: القائد الشاب أسامة ابن زيد بن حارثة رضي الله عنه وعن أبيه وعن أخيه وعن أمه وعن سائر الصحابة. حب رسول الله وابن حب رسول الله، لقاؤنا مع الحب ابن الحب. هذه المكانة لم تكن لأسامة فقط، بل كانت لأمه، هو ابن أم أيمن. وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أم أيمن أمي بعد أمي. الله عليك يا أسامة، الله عليك وعلى الكرم الذي أفاض الله به عليك. أمه، قال عنها النبي: أم أيمن أمي بعد أمي. هو ابن بركة الحبشية، حاضنة النبي، المكناة بأم أيمن. وهذه المرأة عاشت مراحل النبوة كلها، أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل، وأدركته وهو شاب، وأدركته وهو رجل، بل عاشت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أيمن، أيمن بن عبيد ابن زوجها الأول، الصحابي البطل الشديد الشهيد الذي مات في غزوة حنين وثبت يوم أن فر الآخرون. أيمن ده ابنها من زوجها الأول، صحابي برضه، وقد مات شهيدا في حنين. أم أيمن أم الشهيد وزوج الشهيد، زوج زيد بن حارثة بطل غزوة مؤتة وقائدها الأول رضي الله عنه أسامة، هذه أمه. أما أبوه حب النبي، ظل أبوه زيد زمانا طويلا يقال له زيد ابن محمد، فقد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، ولها قصة جميلة لعلنا نقف معها في أي وقت شاء ربنا. تبناه رسول الله على عادة العرب قبل الإسلام، وظل زمانا طويلا حتى بعد البعثة النبوية يقال له زيد ابن محمد، إلى أن أبطل الله التبني وسلم زيد لأمر الله، فعوضه الله بأن جعل اسمه قرآنا يتلى. الصحابي الوحيد اللي مذكور اسمه في القرآن صراحة زيد والد أسامة. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الله الله، زيد بن حارثة ربنا خلى اسمه كلمة في القرآن، قرآن تتلوه الملائكة السفرة الكرام البررة، ويتلوه المؤمنون في الصلوات وفي التلاوات إلى يوم القيامة. فأي شرف وأي مكانة لوالد أسامة رضي الله عنهما. أسامة بن زيد بن حارثة الحب ابن الحب، ولد رضي الله عنه لأبوين مسلمين كريمين، من أوائل المسلمين سبقا للدخول في الإسلام، ومن أقرب المسلمين إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم المسلمين ولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة تربى في بيت النبوة، تربى في بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورضع من أمه مع الحليب الخلقة والدين والتقوى والورع، وتعلم من أبيه النبل والشهامة والمروءة والرجولة والفروسية. مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا، روى الحاكم في المستدرك والحديث حسن صحيح على شرط مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسامة أحب الناس إلي. من أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، ولذلك لقبوه بالحب ابن الحب. أخرج البخاري في صحيحه قال أسامة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن فيقول: اللهم إني أحبهما، اللهم فأحبهما. شوف النبي شايل حفيده الحسن على إيد وأسامة على إيد، يقول يا رب أنا بحب الاثنين دول قوي، يا رب أحبهم، أحبهم يا الله بحبي لهم. ده كفاية، دي بس كفاية أنه حبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي في المناقب وإسناده حسن صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحي مخاط أسامة. المخاط معروف ما ينزل من الأنف، أسامة طفل صغير يعتريه ما يعتري الأطفال. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحي مخاط أسامة أمامي، قالت عائشة: حتى أكون أنا التي أفعل. بيعمل كده قايم عشان يمسح مخاط أسامة عشان ستنا عائشة تشوفه تم تعمل هي كده. ثم قال: يا عائشة أحبيه فإني أحبه، يا عائشة أحبي أسامة فإني أحبه. الله الله على مكانة أسامة عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الناس نفسها تلمس إيد النبي، تاخد قطرة من وضوء النبي، أي حاجة من ريحة النبي، لأن النبي نفسه قايم بيمسح مخاط أسامة ويقول لمراته الصديقة بنت الصديق: أحبيه فإني أحبه. وروى أحمد وابن أبي شيبة وقال شيخنا العدوي سنده صحيح لغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: عثر أسامة رضي الله عنه بعتبة الباب فشج في وجهه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أميطي عنه الأذى. قالت: فقذرته. قالت: فجعل النبي يمص الدم من وجه أسامة ويمجه ويقول: لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حتى أنفقه. إيه المكانة الكبيرة دي يا سيدنا يا ابن زيد عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ طفل صغير اتكعبل في عتبة الباب، اتجرح في وشه، النبي يقول لستين عائشة: أميطي عنه الأذى، امسح الدم. قالت: فقذرته، قرفت يعني، ما يعني ما. كشت كده ورجعت لورا. ستين عائشة لم تنجب، والمرأة التي تلد وتنجب يعني تعالج هذه الأمور في الأطفال، فستين عائشة في تربية الأولاد ما عندهاش تجربة وكانت صغيرة. مات النبي وعمر أمنا عائشة 18 سنة، لسه صغيرة ما عندهاش تجربة. قالت: فكذرته، الدم وبتاع، لا ما اقدرش. النبي محمد بنفسه قام شاله كده وقعد يمتص الدم من الجرح ويمجه، يعني يبسقه. ثم قال لعائشة: لو أسامة ده كان جارية، لو كان بنت، كنت كسوته وحليته حتى أنفقه. أي مكانة لأسامة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة على قوم فطعنوا في إمارته. خلى قائد الجيش أسامة عمره 18 سنة بعد غزوة مؤتة، النبي خلاه قائد الجيش. قائد على مين بقى؟ على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وسعيد وعلى أبي عبيدة، على الأبطال دول. فبعض الناس طعنوا في إمارة أسامة واستصغروه، فقال النبي: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وأيم الله. لقد كان خليقا للإمارة، وإن كان من أحب الناس إلي، يعني زيد، وإن هذا ابن أسامة لمن أحب الناس إلي بعده. دي كلها نصوص أنا عايز أدلل لك بها على مكانة سيدنا أسامة في قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص الصحابة بصموا بالعشرة وعرفوا أن لأسامة مكانة عظيمة جدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد بعضهم أن يستشفع بأسامة عند رسول الله لما أهمهم أمر المرأة المخزومية. إيه الحكاية؟ أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بعضهم: ومن يجترئ عليه إلا أسامة. اوعى تفهم من يجترئ أن يقول كلام بطال أو أنه مش مؤدب مع النبي، لا، مين عنده، عارف أن عنده مكانة عند النبي يقدر يقوله اللي غيره ما يقدرش يقوله له. ده المعنى: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله، مين زيه؟ فذهبوا لأسامة وقالوا: كلم رسول الله في المرأة المخزومية. فلما كلم أسامة النبي في المرأة غضب وصعد المنبر بعدما عنف أسامة وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم صعد المنبر فخطب، فكان مما قال: يا أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. أنت ليك مكان عند النبي، ماشي على رأسنا، إنما تشفع في حد من حدود ربنا، لا، ما ينفعش. وبخه وعنفه ولقن الناس الدرس. واحدة من بني مخزوم من عيلة كبيرة قوي سرقت إيه؟ جحدت عارية الجيران. يعني إيه؟ قالت لجارتها مثلا: أنا جاي عريس لبنتي يا أختي، الله يكرمك هات الطقم الصيني عشان نصب له الشاي في الكوبايات الصيني، يعرف إن إحنا ناس يعني هاي فاي. فجابت لها الطقم الصيني، صاحبتنا نامت عليه: يا ست أنا عملت معاك الواجب، هاتي الحاجة بتاعت، أو أنت لك عندي حاجة مثلا. يعني جحدت العارية، البنت جاي لها عريس عايزين نزوقها، هاتلها غشتين من عندك وإسورتين وسلسلة تتقضى الليلة بس قدام الناس والصبح يكونوا عندك. قالت لها: بس كده؟ عينيا اتفضلي. الصبح قالت لها: هاتي الحاجة. قالت: أنا خدت منك حاجة؟ طبعا ده ما حصلش بالملي كده، أنا بضرب مثل. هي خدت منها عارية حاجة تشتغل بيها في البيت ونامت عليها، زي ما بيقول العامة عندنا ضربت عليها عواف. هاتي الحاجة، مالكيش عندي حاجة. فأقيمت عليها الحجة، قال النبي: اقطعوا يدها. عيلتها هتتجنن، بقى ست من بني مخزوم من العيلة الكبيرة قوي دي، ده احنا هنتفضح. تقطع يدها لأنها سرقت عارية الجيران، جحدت العارية، يا ريتها سرقت سرقة كبيرة خدت مليار جنيه وديته سويسرا ولا حاجة، إنها شوية حلل وشوية بتاع هتقطع تقطع. يا أسامة كلم النبي، راح كلم النبي، النبي سمعه كلام يعني أصبح تاريخا يذكر. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أيها الناس، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف ابن الباشا والبيه تركوه. يبقى قضية ضد مجهول، أو نهربه برا، أو نلبسها لواحد غلبان. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذا الإسلام، الناس فيه سواسية كأسنان المشط، الوزير زي الخفير، الرئيس زي اللي بيجمع القمامة في الشارع، كلنا أمام الإسلام سواء. الكريم فينا التقي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاللهم أصلح الراعي والرعية. حرص النبي على دفع أي أذى عن أسامة بن زيد، أي حاجة تزعله النبي حريص يبعدها عنه. سيدنا أسامة يا أخوانا كان أسود الوجه، أبيض القلب والمبادئ، أسود زي الليل. أبوه زيد بن حارثة كان أبيض من القطن. يبدو أن أسامة أخذ اللون من أمه الحبشية، أم أيمن. فتكلم البعض في نسب أسامة، شوف أبوه أبيض إزاي زي الشوام، هو طالع إيه يعني إفريقي خالص، يعني جاي من إثيوبيا ولا أسود قوي. تقول عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين: دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما علي ووجهه يبرق من السرور. وشه بيضحك متهلل فرحان قوي. قالت: أضحك الله سنك يا رسول الله. في إيه يعني؟ هذه الزوجة في مشاركة وجدانية مع الزوج، تفرح لفرحه وتطرح لطرحه، مش يبقى الزوج مهموم وسعد وحضرتها بتغني، أو يبقى الزوج فرحان ومبسوط وداخل البيت فرحان قوي يقابلها تغمه. ما ينفعش يا أخواتي، فاتعلمي من أمك عائشة: أضحك الله سنك يا رسول الله، إيه اللي جرى؟ إيه اللي حصل؟ قال: هذا القائف جاء وأسامة مضجع بجوار أبيه وعليهما غطاء ولا يبدو منهما إلا الأقدام، فنظر في قدم أسامة ونظر في قدم زيد وقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال: الولد ده ابن الرجل ده، إيه القائف ده؟ دي كانت مهنة عند العرب قبل الإسلام، مهنة اسمها إيه؟ القيافة. والقيافة كانت على نوعين: قيافة أثر وقيافة بشر. قيافة أثر يعني إيه؟ يتتبع أثر الأقدام ويوصل، وكان العرب عباقرة، يعني لو لقى أثر قدم واحدة ست في الرمل يقول لك دي بكر أو سيب، من أثر قدمها في الرمل بس يقول لك دي رجل واحدة بكر، لا لا دي واحدة متجوزة، حامل أو غير حامل، شابة أو عجوزة، عباقرة. من الطرائف اللي ذكرها صاحب كتاب المستطرف إنه اتنين من القيافين دول شافوا خف جمل مطبوع في الرملة كده فاختلف، واحد يقوله ده جمل تقول لا ده ناقة، يا عمي ده جمل ذكر، ولا ده ناقة أنثى. قالوا طب على إيه؟ تراهني؟ أراهنك. قال يلا نمشي وراء الآثار لحد ما نوصل للجمل. وصلوا لم يجدوه ذكر ولا أنثى بل وجداه خنسة. يعني سبحان الملك، مش وصلوا لحد الغار اللي النبي كان مستخبي فيه، مع أنه كان بيأمر غلام الصديق يسرح بالغنم على آثار الأقدام حتى يعميها عنهم، ومع ذلك وصلوا. كانوا عباقرة في ده. دي قيافة إيه؟ أثر. في حاجة تانية اسمها قيافة بشر، يختلفوا في نسب واحد، يجيب لك القائف ده يبص في ايديه وفي رجليه وينسب الولد لأبيه وقل أن يخطئ. ده حصل مع أسامة، دي القيافة. النبي رضي بذلك لاعتماد العرب على ذلك في الجاهلية. النهاردة بقى في دي ان ايه وفي مش عارف تحليل ايه وفي فصيلة الدم وفي كذا والجينات، ما كانش عند العرب الكلام ده، لكن كان عندهم بدائل. نعم، لكن شوفوا حرص النبي محمد صلى الله عليه وسلم لدفع أي أذى يكدر خاطر أسامة. أسامة ده سيدنا وتاج راسنا، حبيب حبيبنا، حبيب حبيب ربنا. أحبوه يحبكم رسول الله، أحبوه يحبكم رب العالمين. أسامة كبر وعايز يتجوز. كبر بقى عنده كم سنة يعني؟ 16 سنة مثلا، 17 سنة بالكثير. خلاص بقى طلع له شنب ونبتت له لحية وصوته خشن اخشن وعضلاته بقت مفتولة، وده متربي على ايد النبي، فالنبي عايز يجوزه. هيجوزه من مين؟ اخرج مسلم في صحيحه عن ابي بكر بن عبد الله قال: لما طلقت فاطمة بنت قيس من زوجها الاول وحلت، جوزها الاولاني طلقها والعدة انتهت وحلت، قال رسول الله لها: هل ذكرك أحد يا فاطمة؟ يا فاطمة يا بنت قيس، العدة بتاعتك انتهت يا بنتي؟ قالت: انتهت يا رسول الله، أنا الآن بلا زوج. ألا طيب، هل ذكرك أحد؟ في حد تقدم لك؟ قالت: نعم، معاوية وأبو جهم، أو وأبو جهم عفوا. قالت له: والله يا رسول الله يتقدم لي اثنين، معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم. طب هو ينفع اثنين يتقدموا الواحدة في وقت واحد؟ وينفع عشرة كمان وتختار هي بقى؟ إنما لو أهلها ادوا كلمة الواحد يبقى لا يحل للرجال أن يخطبوا على خطبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. إنما أنا تقدمت وإنت تقدمت هو تقدم، ولا واحد فينا لسه خد كلمة، ما فيش مانع. ما سيدنا معاوية هو وأبو جهم الاثنين في وقت واحد تقدم لخطبة فاطمة. فقال رسول الله: أما معاوية فصعلوك لا مال له. اللهم اهدنا يا رب. أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فشديد الخلق، وفي رواية: لا يضع عصاه عن عاتقه، ضراب يعني. ولكن أنكحك لأسامة. قالت: فقلت: أسامة، تهاونا بأمر أسامة. قالت: ثم قلت: سمعا وطاعة لله ولرسوله، فزوجنيه، فأكرمني الله بأبي زيد وشرفني ورفعني به. دي ما تعديش بقى. أول درس: ستك فاطمة بنت قيس دي إيه؟ مطلقة. وأسامة أول اسمته وأول بخته النبي اختار له واحدة مطلقة. الدرس هنا إيه؟ الدرس هنا إن كتير من الآباء والأمهات يحكمون بالإعدام على المطلقات والأرامل. يابا أنا عايز أتجوز وفي بنت صالحة وعلى دين وعلى خلق، بس يعني اتجوزت وبعد سنة اتطلقت لسوء خلق في زوجها ومن أسرة طيبة وعلى دين وإله، متطلقة؟ الحق يا حجة، ده الواد عايز يتجوز واحدة متطلقة. ايه يا عم الحج، في ايه؟ هي جريمة يعني؟ يعني احنا نلم المطلقات ونلم الأرامل ونضربهم بالنار زي خير الحكومة؟ شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم يا راجل يا طيب، ده كل زوجات النبي كنا ثيبات عدا عائشة. شو بيختار لحبيبه ايه؟ واحد عندها خلق ودين، جربت بختها مع واحد ما فلحش معاه، ايه المشكلة بقى؟ هذا درس. الدرس الثاني: شو بقى شهادة النبي. يا رسول الله، تقدم لي معاوية وأبو جهم، أخذ من فيهم؟ هنا طلبت منه الشهادة. قال لها يا بنتي أبو جهم بيضرب ومعاوية مسكين ما عندوش فلوس. يبقى لما حد يسألك تقدم لابنتي فلان يخطبها، اوعى تكذب، اوعى تزوق، اذكر الحسنات والسيئات، مش توقع الفاس في الراس وتقول لي والله أنا حبيت أوفق بين راسين في الحلال، هيدعو عليك، لأنك عندها مش هتبقى وفقت، هتبقى لفقت. دي شهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ودي مش غيبة، لأنه في الشهادة يجوز لك أن تذكر أخاك بما فيه وإن كان يكرهه، في الشهادة هذه ليست غيبة. الدرس الثالث، شوفوا حب النبي لسيدنا أسامة. ألا لا لا لا، أنا أختار لك تتجوزي أسامة. الدرس الرابع، شوف طاعة الست للنبي محمد، قالت أسامة الأسود ده اللي أبوه كان عبد وانت حررته، ابن الحبشية أسامة، تهاونا بأمره. ثم قالت فائت بل سمعا وطاعة لله ولرسوله، قالت فزوجني فأكرمني الله به ورفعني وشرفني. أي حد يطيع النبي ربنا يكرمه. شفت المرأة اللي خطبت لجليبيب الأسود القصير الفقير، لما النبي دعا لها اللهم اصبب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا، يقول أنس ما رأيت أي من نساء الأنصار أكثر مالا منها. شوف وإن تطيعوه تهتدوا. الفلاح كله والنجاح كله والإكرام كله والعز كله والسؤدد كله وسعادة الدارين كلها في طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. سورة من حب النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة. قبلها كان من الأسباب اللي النبي قال لها اوعى تتجوزي أبو جهم إيه؟ إنه بيضرب. أبو جهم لا يضع عصاه عن عاتقه، هتغلطي دب على طول، ما فيش تفاهم. وكأن ده سبب يخلي الست لو عرفته في الخاطب قبل الزواج ترفضه. الضرب يا رجال يشبه الكي وآخر الدواء الكي. زوجتك اتعوجت، أوعظها مرة واثنين وثلاثة وأسبوع وأسبوعين وشهر وشهرين وثلاثة، وامدد لها حبال الصبر. في امرأة تأتي بالكلمة بل بالنظرة والله تبص لها تفهمك. في واحدة لو قعدت بقى لو قرأت عليها القرآن والإنجيل والتوراة مش هيحوقوا فيها. يبقى إيه؟ أهجر ولا تزيد عن الشهر، اكسر عادتك معها في الجماع، والنبي هجر تأديبا، وهذا في القرآن، وده ممكن يأثر. والله الذي خلق النساء علمنا هذا. ما جاتش قالت بركة يا جامع في نساء كده، ما جاتش بده، لا دي عايزة تتظبط بقى تتضرب. بس اوعى تلطم خدا، اوعى تخدش لحما، اوعى تكسر عظما. الصحابة كانوا يضربوا بالسواك، سواك يزغدها كده زغد بالسواك. أنا مرة قلت الكلام ده في مسجد وكان ثلاث أرباعه حبايب الصعيدة، فواحد ضحك وقال لي نضرب بالسواك يا مولانا؟ قلت له آه والله الصحابة كانوا يضربوا بالسواك. قال لي خد بالك إحنا عندنا في بلدنا بنتسوك بالشوم. طبعا بيمزح معايا وبيهزر مع الشيخ. سواك يلسع بس ما يؤذيش، يوجع بس ما يكسرش، وده آخر حاجة. أنا بقى وصلت بين حاجتين، لما طلقها لما ألسعها كف، ويمكن عند ذكر العمى يستحسن العور. أنا أدفع مفسدة كبيرة بمفسدة صغيرة، وربنا علمني كده. قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. ما فيش فايدة أبدا، البيت هيخرب خلاص، واضربوهن. بس النبي قال إيه؟ ضرب غير مبرح، لا تكسر عظما، لا تلطم خدا، لا تخدش لحما. لكن انت عارفه ما بيضرب من الاول كده، لك ان ترفضيه لهذا السبب. صوره من حب النبي صلى الله عليه وسلم لاسامه. أهدى حكيم بن حزام لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة ثمينة ب50 دينار ذهبي كانت لذي يزن. جايب له طوب كده ب50 دينار ذهبي. انتوا عارفين الدينار حوالي 5 جرام ذهب، 5 × 5 يعني 250 جرام ذهب. جايب للنبي طوب كده ب250 جرام ذهب يلبسه. فرفض النبي هدية حكيم لأنه كان وقتها مشرك، واشترى منه الثوب بالثمن، ثم لبسه مرة واحدة وخطب فيه الجمعة، ثم خلعه وقال: البس يا أسامة، هو هدية مني لك يا أسامة. فكان أسامة رضي الله عنه يروح ويغدو بها بين أطرابه من الشباب. الحب ده، لا ده مكانته عند ربنا عالية جدا وعند النبي عالية جدا. الله أكبر، مش أنه 16 سنة ولبس ثوب النبي، ومش أي ثوب، شوف ثمنه قد إيه، له مكانة كبيرة عند رسول الله. مرض رسول الله، مرض رسول الله مرض الموت، فرجع أسامة بالجيش. روى أحمد والترمذي والحديث سنده قوي، قال: أسامة لما ثقل المرض على رسول الله هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد أصمت فلا يتكلم. النبي شايف حبيبه قدامه، قلبه بيهفو إليه، وأسامة شايف النبي اللي رباه اللي كفله بيموت. قال: فجعل يرفع يديه إلى السماء، النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصبها علي. قال: فعلمت أنه يدعو لي. هنيئا لك يا أسامة، حتى النبي وهو بيموت بيدعي لك، ده انت سيدنا وتجرسنا، اللهم ارضى عنه يا رب. جهاد أسامة. خرج أسامة يجاهد في غزوة أحد، فرده رسول الله لصغر سنه، ثم خرج يجاهد في غزوة الأحزاب وأصر، فأجازه النبي لما رأى شوقه للجهاد وهو ابن 15 سنة. وفي غزوة مؤتة خرج أسامة يجاهد مع أبيه زيد، وأبوه كان القائد الأول للمسلمين في مؤتة، ورأى استشهاد أبيه أمامه فلم يكسره هذا، بل وقف وصلى عليه وواراه التراب. قال ابن مسعود: لما قتل زيد بن حارثة أبطأ أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه بعد، فلما وقف بين يدي النبي دمعت عيناه. وراح للنبي كده جاي من المعركة، روح على البيت بعد 2 أو 3 أيام، راح للنبي، بص للنبي كده وأخذ يبكي، دمعت عيناه، فبكى رسول الله وقال: لما أبطأت عنا ثم جئت تحزننا، لما أبطأت عنا ثم جئت تحزننا. وكان ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أبو بكر. يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، قل في بدر تنتصر وكثرة في حنين تنكسر. الكفار كمنوا في الشعاب ورموا على الصحابة نبال وحراب زي المطر، ففر أكثرهم. كان ممن ثبت مع النبي أبو بكر وعمر وعلي والعباس وأبو سفيان وابنه معاوية والفضل بن عباس وربيعة بن الحارث وأسامة بن زيد وأخيه أيمن بن عبيد، ورزق أيمن في يوم حنين الشهادة. درس العمر لأسامة بن زيد، درس عمره هياخده من النبي. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها وعن أسامة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم. بعثني مع الجيش نقاتل بعض الكفار، فصبحناهم وهزمناهم. قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، من الكفار بيهرب جري وراه مسكوه، فلما غشيناه، سيدنا أسامة عمال يبارز فيه، لما رفع السيف وهيناوله قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله. قال أسامة: فقتلته، طعنته برمحي فقتلته وكف عنه الأنصاري. فلما قدمنا المدينة وعلم النبي بذلك قال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: إنما قالها متعوذا. أنت عايز يضحك علي؟ إنما قالها متعوذا. قال: فهل شققت عن صدره؟ كيف تفعل يا أسامة بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ قال وأخذ يكررها حتى قلت: ليتني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، عشان ما تجيش في صحفتي أو تكون معايا في الجاهلية يجي الإسلام يجبها. اوعى يا مسلم تعتدي على مسلم. الناس اللي قتلوا إخواننا وأبنائنا في النقطة الحدودية في سيناء من الشرطة والجيش، شباب زي الورد بيفطروا بعد صيام يوم ويقفون في رباط يحمون الثغور ويدفعون عنا الأذى، أنا ما أعرفش بأي دليل استباحوا دماءهم. هتقولوا إيه ربنا في الآخرة؟ وقد قتلتموهم وهم يقولون لا إله إلا الله وصيمين يا أخي ويصلوا التراويح زينا. كم امرأة فجع قلبها بموت ولدها، كم أب كسر قلبه، كم عروس مخطوبة لواحد منهم ضيعتم حلمها. اللهم اجعلهم من الشهداء يا رب العالمين. ولذلك أسامة فهم الدرس فاعتزل الفتنة، لم يقاتل في جيش معاوية ضد سيدنا علي ولا في جيش سيدنا علي ضد سيدنا معاوية، قال أنا معتزل الفتنة دي خالص. بره بأمه. ونختم عن محمد بن سيرين قال: بلغت النخلة في عهد عثمان 1000 درهم. النخلة بقى تمنها في عهد سيدنا عثمان 1000 جنيه أو 10,000 جنيه. فقالت أم أيمن يوما لولدها أسامة: إني أشتهي الجمار. الجمار ده حاجة في قلب النخلة. قال: فاشترى نخلة وعقرها وأخرج الجمار وقال: كلي يا أم أيمن، كلي يا أماه. قال أحدهم: تعقر النخلة وأنت تدري أنها 1000 درهم؟ قال: أمي اشتهتها، ولا تشتهي أمي شيئا أقدر أن آتيها به فأمتنع أبدا. النهاردة يمكن يلف الفاكهة تحت باطه كده ويقول لمراته اطلعي وبشويش عشان أمي ما تحسش بينا. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيش أسامة في المدينة، فكلم البعض الصديق أن يؤمر على الجيش من هو أكبر من أسامة، فغضب الصديق وقال: والله لا أحل لواء عقده النبي بيده، امضي يا أسامة. فمشى أسامة بيقود مين؟ عمر، جندي عسكري تحت قيادته، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، فلان، الفحول. وسيدنا أبو بكر ماشي جنب أسامة وأسامة راكب الحصان كده 18 سنة. فقال: يا خليفة رسول الله، إما أن تركب وإما أن أنزل، ما ينفعش. قال: مكانك يا أسامة. شوف العملاق أبو بكر يقول إيه: مكانك يا أسامة، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة، أتأذن لي يا أسامة أن أرجع بعمر لأني أحتاجه؟ قال: الأمر أمرك يا خليفة رسول الله. انطلق جيش أسامة، حارب الرومان، يعني أمريكا بتاعت زمان، حاربها وهزمها وغنم وقتل ولم يجرح جندي واحد في جيشه، حتى وقف هرقل يكاد ينفجر من الغضب يقول للقادة: هذا الذي حذرتكم فأبيتم أن تقبلوه مني، صارت العرب تأتيكم من مسيرة شهر فتغير عليكم ثم تخرج من ساعتها ولم تكلم. سيدنا عمر وبيقسم العطايا كان بيدي سيدنا أسامة أكثر من ابنه عبد الله، فعبد الله زعل قال: يا أبي، تعطي أسامة أكثر مني ولم يشهد مشهدا غبت أنا عنه وليست له سابقة علي. قال: اسكت، النبي كان يحب زيد أكثر من أبيك وكان يحب أسامة أكثر منك. سكتوا على طول. الرحيل. نام أسامة على فراش الموت ودخل عليه زين العابدين حفيد نبينا، فلما رآه أسامة بكى، ذكره بالأحبة: ما يبكيك يا أسامة؟ قال: علي 15,000 دينار دينا. قال لا عليك يا أسامة، هي في عنقي. خايف يا أبا ربنا مديون، لأن الميت حتى لو ميت شهيد ومديون يحبس عن الجنة. ناس بتستهتر بالديون. قال ولا يهمك، زين العابدين ده كان كريم جدا، في عنقي يا أسامة. فقضاها عنه، ثم نطق الشهادة أسامة ومات ودفن رضي الله عنه في المدينة. وقال ابن عمر في جنازة أسامة: عجلوا بحب رسول الله، أسرعوا بحب رسول الله. وبكته المدينة وذكرها موته بموت حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنك يا أسامة أيها القائد الشاب، أيها الشاب الخير البر بأمه، المجاهد البطل، يا حبيب نبينا ويا حبيب ربنا، رضي الله عنك. اللهم احشرنا مع أسامة تحت لواء نبيك صلى الله عليه وسلم. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام النبلاء رجال رباهم خير النبلاء، اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء.